هل يجوز لغير الأشراف أن يأخذوا من بنات الأشراف أو العكس؟ وقضية تكافؤ النسب عند بعض المذاهب الرجاء تبيينها والرد عليها والقول الفصل بالدليل الصحيح الصريح من الكتاب والسنة. هذه أمور بقيت في بعض البلاد الإسلامية وخاصة في هذه الجزيرة، يتوارثها الأبناء عن الآباء، وهي من الصفات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى في هذه الأمة وإن لم يحمدها، اللهم صل عليه، وهي جزء من الفخر بالأنساب. وإلا فإن أكرمنا عند الله من كان أكثر تقوى، كما يقول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما يفصله نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالناس إنما يتكافؤون حقيقة بالدين، فمن كان أكثر دينا أعظم تقوى لله، أكثر توقيا للمكاره للمكروهات، فهو الأكثر كفاءة، هو الأكفى. ومن كان أكثر انزلاقا في المعاصي وأشد إقداما على الفواحش، فهذا إن لم نقل عديم أنه عديم الكفاءة فهو ضعيفها. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: دين مالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أي أن من مراقبات الرجل بالمرأة أن تكون ذات مال أو ذات جمال أو ذات حسب أو ذات دين. فذات الحسب هي التي يحتاج فيها إلى أن يعرف أنها من قبيلة كذا أو من أسرة كذا أو تنتمي إلى كذا. ولم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اطلبوا ذوات الأنساب، اللهم صل عليه، عريقات الأحساب، بل قال: اظفر بذات الدين تربت يداك، وكأنما يظفر بغنيمة أو قرن يفوز عليه بالغلبة. وإنه مما لا شك فيه أن خير العرب قبيلة قريش، وأن خير قريش بنو هاشم، وأن خير بني هاشم من ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب من صميم العرب، من صميم قريش، تمت إليه بقرابة، زوجها زيد ابن حارثة، وكان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، مسه الرق وإن كان عربي الأصل، ومع ذلك زوجه بالنسيبة الشريفة زينب بنت جحش، وجاء بهذا العمل عليه الصلاة والسلام ليقرر للناس أن دعوة الجاهلية والتفاخر بالأنساب وادعاء أن أفرادا وقبائل وبطونا وفخوذا أشرف من بعض، أراد أن يقضي عليها قضاء عملي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل عليه. ولما خطبت الصحابية فاطمة خطبها معاوية بن أبي سفيان وهو من سادات قريش وآخر من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما الآخر فقال إنه ضراب للنساء. ثم قال لها ولكن انكحي أسامة ابن زيد، وأسامة أبوه زيد بن حارثة وأمه مولات، فكأنها استقلت أسامة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير فيما يختاره الله ورسوله، فرضيت واغتبطت بهذا الزواج. وبالجملة فإن هذه الفوارق لا وزن لها في شريعة الإسلام ولا قيمة لها ولا قدر. وقد اختلف أهل العلم في اعتبار كفاءة النسب، هل لها وزن واعتبار وتؤثر. في جماعات من أهل العلم يرون أن كفاءة النسب مطلوبة، هي وإن لم تكن واجبة شرعا، لكن يرون أنه إبقاء على المجتمعات متماسكة، يرون أنها تراعى، فلا تزوج العربية من أعجمي ولا الحرة من أعجمي، لكن الصحيح أن ذلك غير لازم. ويبقى أمر أحب التنبيه عليه، وهو أن هذه العلاقات الأسرية لا تحرم، وإنما إذا ترتب على الإخلال ببعضها شر ومفاسد وفتح باب للقطيعة فإن مراعاة هذه الأمور تخضع لدرء المفاسد وجلب المصالح. فإذا فرض أن إنسانا يرى وهو الحق أن العبرة بالدين وليس بالنسب، فأراد أن يزوج ابنته من يراه أفراد أسرته وقبيلته أنه دون مستواهم، فإن كان يترتب على مخالفتهم قطيعة وعداوة وربما وقوع جرائم وجب عليه أن ينكف، لأن حفظ الصف وربط الأسرة وتقوية أواصر القبيلة والجماعة من المقاصد الشرعية في دين الإسلام. وإن لم يترتب شيء من ذلك فأولى به أن يبادر إلى ما يرتضي من ما يذيب الفوارق ويقضي على دعاوى العصبية. ولا شك أن هذه الدعوة إنما تتأصل في وسط الجزيرة، وقد تكون في أطرافها الشمالية أما وراءها عند الحاضرة لا يعتد بها، وأما القبائل فعامتها تتمسك بذلك لبقائهم على الإرث الذي ورثوه من الجاهلية في هذه الناحية. فنسأل الله أن يزيد المسلمين تقى وتمسكا بدينهم، لتذوب جميع الفوارق وتبقى آصرة الدين، واعتبار التمسك به هو رأس الكفاءة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن يفهم مما تفضل به الشيخ صالح أنكم تدعون إلى إذابة هذه الفوارق الوهمية طالما وجدت التقوى؟ كلما أمكن القضاء على كل الفوارق بين المسلمين فإن هذا مطلب مهم في الشريعة. بارك الله فيكم.